Estağfurullah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس من مجالس العلم الذي نسأل الله عز وجل يجعله مجلسا مباركا وينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. فكان درسنا في الأسبوع الماضي عن زكاة الخارج من الأرض، كذا ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه للخارج من الأرض نوعين، فما هما؟ النبات والمعادن، وأدرج ضمنها نوعا ثالثا، فما هو؟ الركاز. أحسنتم. هل كل خارج من الأرض فيه الزكاة أو هناك أنواع معينة من الخارج من الأرض؟ صور، هناك أنواع معينة، ما هي هذه الأنواع؟ نعم، قيل أنها في ثمانية أقوال، قيل أنها أربعة، وأقل الأقوال ثلاثة. جميل. الأرض اللي هي التمر والزبيب والبر والشعير. أحسنت. بخلاف ابن حزم، ابن حزم ماذا حذف من هذه الأربعة؟ حذف الزبيب. أحسنت. والمؤلف جرى على ماذا إبراهيم؟ على الأربع. لا، شو اللي مشى عليه المؤلف في الزكاة؟ محمد؟ لا، نعم، كل حب أو ثمر، مش نبات، كل حب أو ثمر يكال إيش؟ ويدخر، سواء أكان إيش؟ قوتا أم لم يكن قوتا. مثال الثمر مثال الثمار التمر والزبيب، مثال الحبوب القمح والشعير. قلنا القمح له عدة أسماء، القمح هو إيش؟ هو البر، وهو الحنطة، وهو السمراء أيضا، وهو القمح. ذكروا له خمسة أسماء، قالوا أفصحها إيش؟ البر. البر. طيب، بركة، نكتفي. طيب، ما الذي ذكره المؤلف في زكاة المعادن، وما الذي رجحناه في هذا الباب في زكاة في زكاة المعادن؟ لازم تراجعون، ولو مراجعة خفيفة للي تعلق فقط على الكتاب. أبو محمد، جميل، هذه أنواع المعادن، لكن ما الذي يجب فيها الزكاة منها، كلها أو بعضها؟ بعضها. يعني نحتاج إلى جواب أدق. ها؟ طيب، بس اللي ذكر المؤلف أن الزكاة واجبة في إيش؟ في جميع المعادن، جميع، سواء منطبعة أو غير منطبعة، سواء كانت ذهبا وفضة أم كانت غير ذلك. ذكرنا القول الثاني اللي رجحناه أنها لا تجب إلا إيش؟ في الذهب والفضة. ثم اختلفوا هل تجب مباشرة أو بعد حوالان الحول، والراجح أنه تحتاج أيضا إلى حوالان الحول، وحكمها حكم المال المستفاد. طيب، بركة، نكتفي بهذا القدر. طيب، سم الله. هل في مجال سؤال في الماضي؟ سؤال في الماضي، نعم، ماشي. احنا ذكرنا ان بقية انواع المعادن ليس فيها زكاة لان لا دليل على هذا، مع ان الموجبون ذكروا دليل وما اخرجنا لكم من الارض. ذكرنا الكلام على هذا، ان هذه النصوص العامة مجملة بينتها ايش؟ السنة، فيها اجمال، والا لو اخذنا بعموم من طيب ومما اخرجنا لكم الارض ومن طيبات ما كسبتم لكانت الزكاة واجبة في كل شيء، في كل شيء. وهذا لا يقول به أحد أبدا، على هذا الإطلاق ما أحد يقول به من أهل العلم جميع الأموال، لا. وذا كلهم ذكرت لكم أصلين وقلت ليت أحد يبحثهن بحث محرر، يعني يترتب عليها مسائل. تذكرون مسألتين، تذكرون مسألتين قلت ليت أحد يبحثهن. المسألة الأولى، ها؟ طيب، الثانية نسيتوها، أي مشكلة، ماشي. قلنا المسألة الأولى الأصل في الزكاة، الأصل في الزكاة هل هي واجبة في جميع الأموال أو في أموال معينة، ولا الأصل عدم الوجوب؟ وهذا يكاد يتفق العلماء على أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأموال. أنا الآن لا أعرف فيها خلاف، لكن تحتاج إلى مزيد، وقد نص عليها كثير من الفقهاء وبخاصة الحنابلة والشافعية يذكرونها كثيرا يعني. والمسألة الثانية هي مسألة آيات الزكاة، هل هي عامة فيدخل فيها جميع أنواع الأموال، أو هي مجملة تحتاج إلى بيان وقد بينتها السنة. وبعضهم ينص على العموم، لكن تصرفات العلماء تدل على أنهم يريدون الإجمال، وفيها عموم من وجه آخر، لكنها يقينا أن فيها ليست عامة من جميع الوجوه، لكن هذه تحتاج إلى مزيد استقراء في كلام الفقهاء والمفسرين والشراح، ثم ما يترتب على كل مسألة من الأحكام. وتجد فيه اضطراب، فيه اضطراب في كلام بعض العلماء، فحينا يستدلون بالخبر على أنه عام، وهم يذكرون أنه مجمل ما هو عام، وأحيانا يستدلون بشيء ويوجبون الزكاة بالنصوص العامة، ثم تأتي هالنصوص العامة فلا يستدلون بها في بعض المسائل الخلافية. فتحتاج إلى، طبعا ليس أي واحد يستطيع بحث مثل هذا، شرط الباحث أن يكون فقيها عنده نفس، لن يجد كلام مصفف ومرتب، لا، يحتاج إلى إعمال إيش؟ الذهن والاستقراء والنظر، لكنه سيستفيد، يعني سيستفيد. دعوها في الأذهان لا في الأعيان. طيب، سم الله. لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان، وهي نوعان ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال، فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك، ولا زكاة في الحلي المباح. يقول المؤلف، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب زكاة الأثمان. الأثمان هي النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية. ذكرنا في الدروس الأولى أن الأموال الزكوية 4 أنواع، ما هي؟ نعم، السائم من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض. هذه 4، فهذا هو النوع الثالث. والأثمان جمع ثمن، والثمن هو المال الوسيط في البيع والشراء، فكل ما كان وسيطا في تبادل السلع فهو ثمن. وغلب هذا الإطلاق على النقد، وإلا في كل شيء ممكن أن يكون وسيطا دائما، أو حتى وسيطا مؤقتا، أو وسيطا في حالة من الحالات يسمى ثمنا. فلو أنا قلت لك مثلا: أعطني كتابك هذا بهذا الشماغ، وين الثمن؟ شماغ ثمن. وإذا قالوا الثمن ما دخلت عليه إيش؟ الباء. قال تعالى: وشروه إيش؟ بثمن، بثمن، وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة. فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما لم تدخل عليه فهو المثمن. لكن غلب إطلاقها على إيش؟ النقد. فهناك عموم خصوص بين الثمن وإيش؟ والنقد. فالنقد هو الثمن الذي صار وسيطا عاما للتبادل التجاري، يسمى النقد. فكل وسيط للتبادل، تبادل السلع عام، يكون قبوله عاما، فهذا يسمى نقد، سواء كان ذهبا أو فضة أو ورقا نقديا أو جلدا أو أي شيء. لكن بحكم التاريخ والواقع وجدت نقود في فترات وفي دول، لكن على قلة وندرة، ولم تنتشر انتشارا عاما في العالم. أما الذي انتشر في العالم فهو قديما نوعان، ولذلك قال المؤلف: هما نوعان، النوع الأول الذهب، والنوع الثاني إيش؟ الفضة. وفي هذا العصر الحاضر وجد نوع ثالث، وهو ما يسمى باللغة العصرية الأوراق إيش؟ النقدية. فالأثمان الآن نوعان قديما، وفي هذا العصر صارت 3 أنواع، وكلها أيضا تسمى نقود. فالذهب نقد، والفضة نقد، والأوراق النقدية إيش؟ نقد. الآن أيضا بدأ يظهر نقد جديد، لكنه لم يأخذ الطابع العام جدا، لكنه انتشر يعني انتشارا كثيرا وبخاصة في السنوات الأخيرة، ما هو اللي يسمونه العملات إيش؟ الرقمية، سمى الآن العملة الرقمية، وهي أنواع لكن أشهرها إيش؟ البيتكوين، كذا اسمها، أو كوين أو بيتكوين، وفيها أنواع أخرى لكن يبدو هذه أشهرها. وهذه اعترفت بها دول وتعامل بها أفراد وشركات ومؤسسات، واللي نشوفها في الواقع أنها كل يوم إيش يزداد التعامل بها دوليا، لكنها ليست آمنة إلى الآن الأمان العام، لكن يتعامل بها. لكن لو اتخذت طابع العموم لأصبحت نقدا يأخذ أحكام النقد من حيث وجوب الزكاة وأحكام الربا وغيره. طيب، الذهب ذكرنا قديما أنه معدن، ولا تقول معدن، تقول إيش؟ معدن بالفتحة وبالكسر، بالكسر معدن، أخذه من عدن إذا أقام وبقي، سميت المعادن بهذا لأنها في جوف مقيمة مستقرة في جوف الأرض. فالذهب يستخرج من جوف الأرض ويستخرج من الجبال، وإلى الآن لا أعرف يعني أن الذهب يصنع، ودائما من قديم جدا والدجالون يدجلون فيقولون صنعنا الذهب، ولو كانوا يصنعون الذهب لكانوا تجارا وما احتاجوا إلى بيعه، وإنما يتلاعبون على الناس. ولذلك أنكر القدماء صناعة الكيمياء، لأن أكثر صناعتهم قديما بهذا هي فيما يزعمون أنه الذهب، وليس بذهب، إنما هي خدع يخادعون بها السذج، بخلاف الكيمياء العامة الآن تختلف يعني. فالذهب معدن من أنفس المعادن وأكثرها انتشارا في العالم، وله قيمة في ذاته، وله أحكام كثيرة، ومنذ ظهر الذهب إلى يومنا هذا وهو معدن نفيس، لكنه ليس هو أنفس المعادن، فيه أشياء أنفس منه أغلى، لكن هو أكثر معدن منتشر في الأرض يتعامل به الناس، إما أن يتعاملوا به نقد كنقد، ولذلك لا تزال هناك دول، بل أكثر الدول القوية لابد أن يكون عند احتياطيات إيش من الذهب، وهذا موجود في عامة البنوك اللي يسمونها المركزية للدول المستقرة. لكن ليست النقود الآن مغطاة لا بالذهب ولا إيش بالفضة، إنما تغطى بالذهب بالفضة بأشياء أخرى مثل ما يسمى بسلة العملات، مجموعة من العملات المشهورة القوية العالمية كاليورو والدولار والجنيه الاسترليني وما أشبه ذلك، وقد تغطى بنوع من الأنواع كالدولار أو الين أو ما أشبه ذلك. فالأوراق النقدية الآن حلت محل الذهب، لكن ليس بالضرورة أن تكون هي مغطاة بالذهب أو مغطاة بالفضة، هذا كان شيء قديم لما كانت الأوراق صكوك ومستندات، وهذا قد ألغي قديما، لكن تم هذا الإلغاء تقريبا قبل قرابة 50 سنة من الآن، وبالتحديد في عام 1973 ميلادي في عهد رئاسة أو قبلها بقليل يعني الرئيس الأمريكي اللي اسمه نيكسون. وهذا له أسباب فلا داعي نذكرها ولا نشيلها، بس أشرنا إلى هذا لأهمية فيما سنذكره فيما بعد. المقصود أن الذهب معدن نفيس يستعمل كنقد ويستعمل كمجوهرات زينة ويستعمل ككنز، فيوضع منه سبائك، وهذه السبائك هي الغالب أن تكون موجودة في الصناديق الدولية أو فيما يسمى البنوك المركزية، في الغالب أن تكون هناك إيش يعني سبائك ذهبية. والسبائك هذه الغالب عليها إن لم يكن كلها تكون من العيار الكامل اللي يسمى عيار إيش 24. أما المجوهرات فالغالب أن تكون من العيار الأنقص وهو عيار 21. عيار 21 عندنا في السوق السعودية اللي أعرفه يوجد عيار 21 و18 فقط، وفي عيار 22 على قلة، والأسواق الدولية ينقص العيار حتى يصل 16 و15 يمكن 12، لكن عندنا لا أعرف أنه يوجد أقل من 18 العيارات في المجوهرات. طيب، فعلى هذا الذهب أجمع العلماء على وجوب زكاته، وهذا إجماع معروف عند أهل العلم ما في خلاف، نقله جمع كثير من العلماء كالإمام النووي وغيره. وأما الفضة فهي أيضا معدن نفيس لكنه أقل نفاسة من إيش؟ من الذهب، لكنه أيضا يشبه الذهب في نفاسته وفي كونه نقدا وفي كونه زينة ومجوهرات وفي كونه له تاريخ قديم جدا أيضا من حيث النفاسة والاستعمال، وذلك لوجود خصائص كثيرة للذهب والفضة، منها أنه لا يتغير لا يصدع ويتشكل بسهولة. يعني الذهب والفضة من خصائصها سهولة إيش؟ التشكيل اللي سميناه الانطباع قبل في الدرس الماضي، فهي معادن منطبعة يعني سهلة التشكيل، والغالب أنها إذا أريد تشكيلها يخلط معها شيء من المعادن، وأكثر ما يخلط معها معدن إيش؟ النحاس، وقد تخلط بغيره أنواع كثيرة مثل الذهب الأبيض الآن الموجود في الأسواق، أكثر ما يخلط به معدن اسمه البلاديوم، وهو معدن غالي أغلى من الذهب، وذلك لندرته. على كل حال أيضا أجمع العلماء على وجوب زكاة الفضة، وهذا إجماع معلوم قطعا وقد دلت عليه النصوص الشرعية. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، رواه البخاري في الصحيح من حديث أنس. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق من الفضة، ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة. متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقد أجمع العلماء على ذلك كما تقدم. وأما الذهب من حيث النصاب فالفضة نصابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أواقي، وهذا متفق عليه، وحديثه أبي ودليله حديث أبي سعيد السابق في الصحيح، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصح حديث في الأنصبة، ولذلك اتفق عليه الشيخان. وأما الذهب فقد أجمع العلماء أيضا على أن نصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا، وقد جاءت فيه عدة أحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر عند ابن ماجه والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج من كل 20 دينارا نصف دينار. وجاء أيضا من حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره قال ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا، حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار يعني 2.5%، اللي هو ربع العشر. وهذا أيضا مجمع عليه بين العلماء، والأحاديث فيها كلام، وصحها بعضهم حديث علي رضي الله عنه بشواهده، ولكن رجح الدارقطني وغيره أنه موقوف، فقد اختلف في رفعه ووقفه، ورجح كثير من المحققين كالدارقطني أنه موقوف على علي. وعلى كل حال هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. طيب، هذا نصاب الذهب والفضة باللغة الشرعية المعروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما طبعا الخمس الأواقي من الفضة هي 100 درهم، هي 100 درهم، لأن الأوقية 40 درهما، وهذا متفق عليه بين العلماء أيضا. لكن ما حساب النصاب باللغة الحديثة؟ أفضل طريقة يقدر بها النصاب الآن هي الجرامات، لأنها هي أو هو الميزان الدارج في العالم تقريبا، وهو أشهر الموازين. وقد قدر العلماء المعاصرون نصاب الذهب بالجرامات فقالوا هو 85 إجراما من الذهب. فإذا بلغ ما عند الإنسان من الذهب 85 جراما وجبت عليه الزكاة. هذا هو الأشهر، هذا هو الأشهر. وقدره آخرون من أهل العلم ب92 إجرام، لكن الأشهر واللي عليه الأكثر الأول، وهو 85 جراما. طيب، فمن ملك ذهبا أو فضة مما تجب فيه الزكاة مقداره 85 إجراما وجبت عليه الزكاة، ومن ملك أقل من هذا لم تجب عليه الزكاة. وأما بالنسبة للفضة فشبه متفق عليه بين المعاصرين أن تقديرها بالجرام 595 إجراما، 595 إجرام، 600 إلا خمسة حتى تضبطها، 600 إلا 5 جرامات. هذا ما يتعلق بالذهب والفضة. طيب، أما ما يتعلق بالأوراق النقدية، فأول ما ظهرت الأوراق النقدية كان فيه خلاف بين علماء العصر المتقدمين هل فيها زكاة أو لا، بناء على أنها لم تنتشر، وبناء أيضا على عدم اتضاح صورتها، هل هي عروض تجارة أو هي سندات أو مجرد أوراق لا قيمة لها. أما اليوم فلا ينبغي لعاقل أن يقول إنه ليس فيها إيش زكاة، ولا أعرف أحد من العلماء المعاصرين الآن يقول ليس فيها زكاة. وجميع المذاهب الفقهية وعفوا المجامع الفقهية والعلماء المشهورين يفتون بأنها تجب فيها الزكاة، لا خلاف بينهم في هذا، ولا أعرف أحد ممن يعتمد قوله يقول إنه لا زكاة فيها. فهذا هو إجماع علماء هذا العصر. طيب، ما نصاب الأوراق النقدية؟ اختلف فيه المعاصرون، والصحيح إن شاء الله تعالى أنها تقدر بالذهب والفضة. فإذا بلغت قيمة أحدهما وجبت فيها الزكاة، فلا نقول الذهب فقط ولا نقول الفضة فقط، فلنقول هي مقدرة بالذهب والفضة. فإذا بلغت النصاب، نصاب الذهب قبل نصاب الفضة وجبت، وإذا بلغت نصاب الفضة قبل نصاب الذهب وجبت فيها الزكاة. ومنذ عرفت الأوراق النقدية وهي تبلغ نصاب الفضة قبل نصاب الذهب، بسبب أن الفضة دائما إيش؟ أقل قيمة من الذهب. طيب لماذا؟ ما هو التعليل؟ لماذا قلنا تقدر بالذهب والفضة؟ التعليل لأن الأوراق النقدية هي حلت محل الذهب ومحل إيش؟ الفضة معا، فأصبحت هي النقد البديل للذهب والنقد البديل للفضة. إذن تأخذ أحكام الذهب والفضة في الجملة، فلا نقول فقط الذهب أو الفضة كما كان يقال قديما، لأنه في بعض الدول كما هو عندنا الآن كان الغالب أن يكون الغطاء إيش؟ فضة، وإذا كانت تقدر بالريال الفرنسي أو بالريال الفضي عفوا العربي، فيقال 56 ريال عربي. طبعا الآن لا تقدر بهذا، إنما تقدر بالجرام. 56 هذا ما عاد له وجود الآن، فمن الخطأ اللي يقوله بعض طلبة العلم إنه يقول تقدر 56 ريال عربي سعودي. هذا كان قديما قبل 60 سنة و50 سنة وقريب من هذا 70 سنة ممكن، أما الآن فلا يجوز أن تقدر بهذا، أو لا يصح ولا ينبغي. ولماذا نأخذ؟ خلاص انتهى. وين الريال العربي الفضي الآن؟ ما له وجود إلا في المتحف، في المتاحف يعني، أو في دهاليز معينة لا نعرفها، قد يكون في مؤسسة النقد يوجد، أو يوجد عند بعض التجار محفوظ، أو الله أعلم. لكن هل هو موجود في الواقع الآن عندنا متداول؟ ما يعرف هذا. إذن ما له داعي نأخذ يعني وسائط نقول خلاص 200 درهم تقدر بالفضة مباشرة، لأن الفضة هي المتداولة. طيب نأتي الآن نسأل هذا اليوم مثلا عن قيمة جرام الفضة، والمراد بجرام الفضة الجرام الخالص، مش الفضة المخلوطة أو الصيغة، لا الخالص اللي هو يقولون عيار 999 في الفضة، عيارها الخالص 999. كم قيمة الجرام من الفضة اليوم؟ أنا دخلت على بعض المواقع تختلف اختلاف يسير، لكن الأكثر يقدر القيمة الآن الجرام بريالين بالسعودي، طبعا بالريال السعودي بريالين و75 هللة. هذا اليوم اللي هو كم تاريخنا اليوم؟ 6 سبعة ستة رجب وسبعة فبراير. زين طيب، كم يكون النصاب؟ نعم، نضرب اللي هو 595 في 2.75 يطلع عندنا النصاب اليوم بالنقد بالريال السعودي 1636 ريال وربع، يعني 1636 ريال. 1636 طبعا هذا يختلف يعني باختلاف قيمة ايش الفضة، تزيد الفضة أو تنقص. نشوف النصاب إذا جاء وقت زكاتك، شوف النصاب إن كان ما معك إلا 1000 ريال نقول ما عليك زكاة. طبعا من اللي يحتاج ينظر للنصاب هو الشخص اللي ما عنده الشيء، يعني عنده 1000 2000 1000 2000، أما واحد عنده مليار يحتاج يسأل عن النصاب؟ اللي عنده 100 ألف ما يحتاج يسأل عن النصاب، اللي عنده 50 ألف لا تسأل عنه. اللي يسأل عن النصاب اللي قبل حسابه البنكي 500 1000 2000 3000، هذول الضعوف يعني البسطاء. ما نقول كلهم فقراء، لا، يعتبر غني قادر أنه يزكي. فالذي لا ينقص النقد عنده طول السنة عن 1635 ريال أو 1636 ريال، يعني لا ينقص حسابك البنكي مثلا أو دراهمك اللي في بيتك عن 1636 ريال طول السنة ما نقصت، نقول زك الآن. إذا جاء وقت والله شهر 6 وصار عندك 1000 ريال في حسابك، نقول انقطع الحول عنك، ما عاد عليك زكاة، تبدأ تحسب حولا ايش جديدا وهكذا. طيب، لو قدرنا بقيمة الذهب، بقيمة الذهب كم قيمة الذهب اليوم؟ اليوم اللي هو 6/7/443 7/2/2022 85 في قيمة جرام الذهب، جرام الذهب الخالص 218 ريالا و83 هللة. كم يكون مقدار النصاب لو قدر بالذهب؟ حاصل نتيجة الضرب هذه يصير 18600 ريال، 18600 ريال و55 هللة. فنقول النقد إذن في هذه في وقتنا هذا دائما يقدر بالفضة، إلا لو فرض في زمن من الأزمان صارت الفضة أغلى من الذهب، أو حتى صارت مساوية أو مقاربة للذهب، حتى لو بلغ قيمة الفضة يمكن 40 ريال صارت أغلى من الذهب، لأن 595 مهي وهذا 85 جرام. كان واحد منكم جيد في الحسابات، يعني متى ممكن أن أن أن أن, أن يعني متى تتعادل أو ترتفع قيمة الفضة عن الذهب في النصاب؟ إذا بلغ قيمة الفضة كم؟ مثل 20 ريال مثلا، واحد يجرب يضرب 595 في 20 كم يطلع؟ هل بيطلع أكثر من 18600؟ عشان بس نعرف متى يمكن أن يقال نحسبها بالذهب. ها، كم؟ طيب زيده 30 ريال، يعني لو وصل 30 ريال الجراء 30 ريال قيمة الجرام، حول حلوة، حط 32 ريال. إذا وصلت قيمة الفضة مثلا، خل 31 شف 18,000. لا ما تجي، لا يعني إذا وصلت الفضة تقريبا 31.5 ريال أو 32 ريال نقول احسبها الآن بالذهب. هذا إذا بقي الذهب على هذا هذا القدر من القيمة في الجرام اللي هو 218 قد ينزل في وقت وقد يرتفع أضعاف، لكن عموما بس هذا للتقريب للتقريب. طيب فهمنا الآن ما يتعلق بزكاة هذه الأموال الثلاثة، وعرفنا النصاب وقوله إن كان فيها غش فلا زكاة فيه حتى بقدر الذهب نصابا أو الفضة، يعني لو كان غير خالص فالعبرة إيش؟ بالصافي، بالصافي من الذهب، ولكن لا بد أن يراعى، وكذلك الصافي من الفضة لا بد أن يكون الصافي 85 جراما أو يكون الصافي 595 إجرام، لابد أن يكون الصافي هكذا. أما إذا كان مغشوش، والمقصود ليس المقصود الغش يعني الغش المحرم، لا قصد مخلوط يعني، ولذلك لو قالوا مخلوط أحسن، لكنهم دائما يقول مغشوش يعني. فإذا كان مخلوطا فالعبرة بالخالص. قال المؤلف فإذا صار مخلوطا أو مغشوشا وشك في بلوغ الصافي نصابا، إذا غلب على ظنه أنه نصاب زكاه، ولكن إذا كان الشك يعني فإنه الأحوط أن يزكيه. قالوا فإن لم يزكه لزمه أن يصفيه حتى يخرج بيقين، حتى يخرج عن يقين هل معه نصاب أو ليس معه نصاب. وتصفيته إما أن تكون بسبكه، يسبكه ويصفيه ويفصل هذا عن هذا، أو بطرق أخرى، ولذلك ذكر الفقهاء طرق يعني يمكن معرفة صافي الذهب. والآن أكيد أن المعاصرين عندهم طرق أكثر من الطرق القديمة، وهذا ما لنا علاقة فيه كمسألة فقهية. طيب ماشي، نقف قليلا نشوف اللي عند السؤال فيما مضى. طيب أحد عند السؤال أو إشكال تفضل. كيف؟ ها؟ الزكاة. أيوة. إيه. إيه. الآن من حيث الواقع فضة، فضة نصاب الفضة. الآن من حيث الواقع دائما ننظر إلى نصاب الفضة. أعطيناكم إياه قبل قليل، قلنا 595 إجرام تعادل بالريال السعودي 1636 ريال. فإذا كان عندك 1636 ريال سعودي وجبت عليك الزكاة. ما يحتاج يسأل، إنما يحتاج يسأل اللي ما يدري بلغ النصاب ولا ما بلغ، لأن اللي بلغ اللي عنده مليون نقول بلغت النصاب يقينا ولا فيها قولان، خلاص بس ما يحتاج. أنت لا تخلط بين معرفة النصاب وبين القدر الواجب إخراجه، قدر الواجب إخراجه سيأتي بعد قليل. أو ذكره المؤلف ما ذكره مطلقا. طيب ما القدر الواجب إذا كان ما ذكره؟ ما القدر الواجب إخراجه؟ هذا لازم نعرفه جميعا يعني. القدر الواجب إخراجه باتفاق العلماء 2.5% اللي هو ربع العشر، ربع العشر كما قال عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع العشر، رواه البخاري في الصحيح. في الرقة ربع العشر، والرقة الفضة. نعم. نفس الشيء 2.5%. لا لا تقول الأوراق المالية، الأوراق المالية ما فيها زكاة. الأوراق المالية غير الأوراق النقدية. أنت تعني ما تقول ولا خلاص؟ الأوراق المالية مثل السندات و الصكوك التجارية و والسند لإذن والكمبيالة هذه يسمونها أوراق تجارية ما لها علاقة فيها الآن، هذه غالبها أوراق بديون تسمى أوراق مالية لكنها ليست أوراق نقدية. ففرق، انتبهوا للفرق بين الورق المالي والورق النقدي. طيب الأوراق النقدية هي المقصودة الآن اللي هو الريالات السعودية، الريالات اليمنية، الجنيهات المصرية، الدولارات، الدنانير الكويتية، الريال البحريني مثلا أو الدينار البحريني، دينار البحريني وما أشبه ذلك، هذه هي اللي تتكلم، أو بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو الأوروبي أو الجنيه الاسترليني أو الين الياباني أو غير ذلك يعني. لا، الأوراق المالية هذه لها كلام آخر، لكن غالبها ديون فحكمها حكم الديون. إيه مش السندات، لا الأسهم ما هي معها، ما هي مع المقصودة هذه، وإن كانت أيضا قد يطلق عليها، لكن الأسهم لها حكم آخر لعلنا نذكر إن شاء الله في الدرس القادم لما نتكلم عن مسائل عروض التجارة نذكر ما يتعلق بأحكام الشركات، ولعلنا نذكر ما يتعلق بأحكام الأسهم، ذكرونا فيها إن شاء الله تعالى. لو أفرضنا لقاء شيخ. نعم. لو أفرضنا لقاء عن بعض المسائل المعاصرة في. لو أفرضنا لقاء عن المسائل المعاصرة، اللقاء سيفرد بس في غير المسجد، هنا عندنا دورة أظن بعد 10 أيام أو أسبوعين في أحكام الزكاة. سنذكر فيها كل ما يمكن من القضايا المعاصرة المنتشرة، وإحنا ذكرنا في الدروس المفرقة يعني كثير من الصور، لكن سنحاول استقراء يعني كثير من القضايا المعاصرة خاصة اللي تعم أكثر العامة عند أكثر الناس التي تعم الحاجة إليها، وستكون مسجلة إن شاء الله وستنشر بإذن الله. ها؟ لا، في جامع أظن اسمه نورة كذا في حي المعيزيلة قريب من الأستاذ الرياضي، يكون يوم علمي أما من العصر أو من المغرب أنا لا أذكر الآن، لكن غالبا سيكون من العصر، سيكون في متن مختصر يعني كتب خصيصا للقاء تقريبا، حيث يكون فقط يشمل القضايا يعني الموجودة عند الناس اليوم. طيب سمي الشيخ الله. قلنا الأصل عدم وجود الزكاة، لا يلزم صاحب الحلية أن يسبكها حتى يتأكد من وجود الزكاة، فيها إفساد المشهور عند الفقهاء في هذه الصورة التي ذكر المؤلف أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة، وفي قول في المذهب ذكر صاحب الإنصاف وذكر ابن مفلح في الفروع، قالوا وقيل لا يجب زكاتها لأن الأصل يعني عدم وجوب الزكاة وقد شك فيها، هذا القول وجيه لكن ينقض منقوض، لأن هذا الشك تستطيع أن إيش تصل من ورائه إلى يقين، ليس هو مثل الشك الدائم، ففيه طرق تستطيع أن تصل فيها إلى اليقين، فما دامك قادر على وصول اليقين فلا تبقى عند الشك، ولا نستطيع أن نطبق قاعدة الأصل عدم وجوب الزكاة، لأنك هنا هذا الشك تستطيع أن ترفعه في طريقة الأولى الثانية الثالثة، في طرق عدة طرق، حتى الفقهاء ذكروا طريقة، يعني ذكر صاحب المبدع وصاحب الكشاف وغيرهما من أصحابنا ذكروا طريقة يوضع في ماء وكذا، يعني أنا لا أحسنها حقيقة لكنهم ذكروها، وأنا متأكد أن المعاصرين عندهم طرق أكثر يعني في معرفتها، أهل التخصصات يعني. ماشي، نعم. سيأتي حلي النساء المسألة القادمة لن نتكلم عليه حتى يذكره المؤلف. نعم. اي ما في اشكال لانهم هم يقدرون بحسب القيمه والزكاه تخرج الان بحسب القيمه ليس بحسب الوزن. اي بس انت الان لما تجي عند الصائغ هو ما يقدر لك الا الذهب، هذا اللي احنا نسويه، نقول عطنا قيمه الذهب بغض النظر عن هم يعرفون، يقولك والله وزنه مع الفصوص كذا وبدونها كذا فقيمته كذا، فإذا كان لا يحسن علمه قل له لا تدخل معها الفصوص أو كذا. النحاس ما له قيمة، ما له قيمة عنده. إيه إن كان من الوزن النحاس داخل في القيمة، ولا أظن يدخل في القيمة، لا يدخلونه لأن النحاس معدن رخيص في الشوارع يعني ما هو، فذاك هو لا يدخل في القيمة. لكن لو أردت أن تخرجها وزنا وزنا خالصا فهنا أخرج النحاس، لكن إذا أخرجتها أردت أن تخرجها بالقيمة فالقيمة قيمة النحاس غير داخلة، لا تدخل في في في القيمة الذي يقدرها تجار الذهب. نعم. هذا الكلام عن الحلي. الحلي وغير الحلي أصلا ما فيه مخلوط، غير الحلي السبائك خالص هذا. يعني لماذا الحلي يخلط بالنحاس أو بغيره؟ حتى يسهل تشكيله وبقاءه، ولذلك السبيكة لا يمكن أن تشكلها عقدا، لو تشكلها عقد انكسرت تنكسر، ما يمكن تشكل. ولك حتى السبيكة أحيانا في بعض النساء تقول تحط قلادة سبيكة، تكون كل السبيكة 24 إلا الحلقة الصغيرة التي تكون في أعلاها، لا يمكن تكون 24 لأن ال 24 ما يتشكل دويرة حلقة، فيضعون 21 أو 22 أو 18 الحلقة هذه. وأما السلسال فهذا مستحيل يكون إيش يكون 24، مستحيل، لابد يخلط بالنحاس، وهو الغالب يخلط بالنحاس لأن النحاس قريب قريب منه يعني في شكله، فالنحاس أحمر أو أصفر، وكذلك الذهب أحمر أو أصفر، والغالب طبعا على عفوا الذهب أصفر، لكن يكون يسمونه أحمر أحيانا لوجود النحاس معه، والله أعلم. طبعا إلا الذهب الأبيض، الذهب الأبيض يخلط بأشياء أخرى من أشهرها الفضة أو البلاديوم، والغالب البلاديوم ويشكله باللون الأبيض، يشكله باللون الأبيض وغير الفضة. الذهب الأبيض هو ذهب حقيقي خالص لكنه مخلوط بمواد، عندنا هنا لا يكاد يوجد إلا 18 وهو الغالب، وقد يوجد 21 بس لا أظن أنه كثير، لكن غالب الذهب الأبيض اللي في السوق السعودية حسب ما سألت عنه، وأنا تعرفون عندي كتاب اسمه الذهب الأبيض مطبوع من قديم يعني 18 عيار 18. طيب جاوبنا على سؤالك. سم الشيخ ذكرنا أن الراجح أن الأوراق النقدية نصابها نصاب الذهب والفضة، الخلاف يدور في ماذا؟ لأن نصابها نصاب الذهب فقط؟ إيه في من قال نصابها الفضة دائما، وفي من قال نصابها الذهب دائما، وفي من قال الأحظ للفقراء أيا ما كان الأحظ، والغالب أن الأحظ هو نفس اللي رجحناه لأن نتيجتهم واحدة، لكن أنا لا أحب أن أعبر بالأحظ للفقراء لأن ما هو علة للحكم، ما هو علة، وإن كان أكثر الناس يعبرون بهذا التعبير، لكن أنا الذي أراه أنه لا يقال الأحظ للفقراء لأن ما هو علة للحكم ولا هي ملزمة، إنما أقول وهذا التعبير أنا ما شفت أحد يعبر به، وأنا أرى أنه هو الصواب أن يقال إنه يجب أن يكون نصاب الورق النقدي نصاب أحد النقدين ما كان، فإن بلغ هذا قبل أو هذا قبل فإنه تجب زكاته. لماذا؟ أنا أقول لأن النقد الآن اللي هو الورق النقدي حل محل هذين، فأخذ أحكامهما معا، فإذا بلغ هذا أو هذا وجبت فيه الزكاة، وهذا عندي أدق وأحسن. وإن كانت نتيجة هي النتيجة التي نتيجة قول من يقول الأحظ للفقراء، الأحظ لأنه دائما الأحظ للفقراء هو الذي سيصل إليه أولا، فإن كان الأرخص الذهب فهو الأحظ للفقراء، وإن كان الفضة فهو الأحظ للفقراء، لكني أرى أن هذه ما هي علة يعلل بها الحكم، لا، العلة أن يعلل بأن يقال أنه حل محلهما في التبادل النقدي، حل محل الاثنين معا، فيأخذ حكمهما أيضا معا، فإذا بلغ هذا أو هذا فله حكمه أيما كان. وطبعا في أقوال أخرى ما نذكرها لأنها عفى عليها الزمان، يعني وذلك أشرت لها، الذي لا يرون الزكاة أصلا ويعللون بتعليلات، هذه انقرضت ما عاد لها وجود اليوم، إنما هذه قبل يمكن 60 70 80 سنة 100 سنة، أما الآن فأجمع المعاصرون وأجمعت المجامع الفقهية على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف البتة. نعم تفضل. ينظر إلى يعني المواقع الأكثر ثقة يعني، أو الأكثر والأغلب اللي يمشون عليها يعني، مثل ما قلت. وأحيانا سبب الاختلاف في القيمة أنه يذكر لك، وهذا رأيته أنا في بعض المواقع، يقول لك قيمة السبيكة أو الخالص، ثم يقول لك قيمة العيار الفلاني، قيمة العيار الفلاني، قيمة العيار بالبريطاني بالاسترليني بكذا، يختلف. أو يقول لك مثلا قيمة البيع أو قيمة الشراء، هذه تختلف، لكن نحن نقول قيمتها الأساسية وهي قيمة بيعها العامة في السوق، وليست بالضرورة قيمة بيعي أنا، لأني أنا قد أبحث عن ما هو أغلى. شوف لك لما تروح تشتري تبحث، أحيانا تتكاسل، وأحيانا تقول لا خذها ب70، خذها ب60، خذها ب80، لا نريد السعر الأعم اللي عليه السوق، هذا هو اللي يمشي عليه. فإذا مرة يعني شفت لك أكثر من موقع ثقة أو سألت الصاغة الثقات وعطوك خبر، طبعا تحتاج إلى تحري، وهي الفروق قليلة. أنا لاحظت مثلا بعضهم يقول 76، بعضهم يوصلها 78، يعني 72، بعضهم يوصلها 74، لكن غالبا على حسب البيع أنت بايع ولا. وفي مواقع رأيت أنهم يعني زادوا في سعرها حتى وصلوا إلى 3 ريال و3 هلالات، لكن قليل اللي يقدر بهذا التقدير. أكثر المواقع اللي شفتها يعني، وهي مواقع يعني متخصصة في الريال السعودي، يعني بعض اسمه كذا، يعني قيمة نفس الموقع اسمه كذا، سعر الذهب بالريال السعودي، ويحدث يوميا. الله أعلم. لا ما له علاقة، ما له علاقة هنا. طيب ماشي، تقدير. لكن لو فرض أن التقادير اختلفت على طريقتين وكثروا، وانت تبي ممكنك تأخذ المعدل الوسط زين، أو تأخذ بالأقل لأنه أبرأ للذمة. نعم. هل حصل أن الذهب ارتفع الفضة؟ قلت قبل قليل لا نعرف في تاريخنا المعاصر ولا حتى في تاريخ قديم أن الذهب أن الفضة صارت أغلى من الذهب، أو حتى صارت يعني قد قال بعضهم ولا أدري عن دقة هذا الكلام، يعني يقول بعض العلماء أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الذهب والفضة 20 دينار تساوي 200 درهم، هكذا ذكر جماعة من العلماء، أنا ما حررت هذا ما حررت هذا. وبعضهم يقول ما هو دقيق، لكن هذا يذكر بعض المعاصرين، يقول ما هو دقيق لأن أصلا ضبط مقادير الذهب والفضة لم تحصل إلا في عهد عبد الملك بن مروان، هو الذي سبكت ووضعت لها ضوابط وكذا ولها صرف محدد، لأن في قديم الزمان كانت العرب تأخذ ذهبها وفضتها من الرومان ومن الفرس، فالذهب من الروم والفضة من إيش؟ من الفرس، هذا الغالب، فهذا اللي كان عند العرب. ولذلك لما ضيقوا على عبد الملك بن مروان وأرادوا أن يضيقوا على الدولة الإسلامية غضب غضبة إسلامية وجمع الحذاق في صناعة الذهب والفضة، ثم أوجدوا سكة ووضعوا ضربا خاصا للمسلمين، وكان هذا مشروع جبار، يعني هذا مشروع من أعظم المشاريع التي يعني فعلها بنو أمية رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. نعم ماشي واصل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد للكراء أو الادخار أو المحرم ففيه زكاة. طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا زكاة في الحلي المعد للنساء أو للبس النساء، والمقصود طبعا كما قال الحلي المباح المعد للاستعمال، والمقصود به حلي النساء. لماذا لا زكاة في حلي النساء؟ عللوا هذا بأمرين. الأمر الأول قال الإمام أحمد رحمه الله هو عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ثابت عن 5 من الصحابة أنه ليس في زكاة الحلي نساء: عائشة رضي الله عنها، وأسماء رضي الله عنها، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وأنس رضي الله عنه، ويروى عن ابن عباس وعن غيره. التعليل الثاني قالوا لأنه خرج بالاستعمال عن كونه ذهبا أو فضة مطلقا. التعليل الثالث أنه صار بالاستعمال مثل بقية المستعملات التي هي للقنية الشخصية، كالإبل التي للقنية الشخصية، والخيول، واللباس، وهو أيضا جنس من اللباس. والتعليل الرابع أنه لا يوجد نص صحيح متفق على صحته يوجب زكاة الحلي. وأما العمومات فتكلمنا من يعني مرارا أن العمومات في الكتاب والسنة فيها إجمال بينتها السنة، وأما العمومات في السنة فالمقصود بها غالبا الدراهم والدنانير. هذه تعليلات لعدم وجوب زكاة الحلي. والمذهب وهذا القول هو مذهب الجمهور ومذهب أكثر أهل الحديث، وأكثر الفقهاء، ولذلك هو مذهب الأئمة الثلاثة: الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله علينا وعليهم أجمعين. واستدلوا أيضا بأحاديث ضعيفة في الباب، أشهرها حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة، لكنه ضعيف. الصواب الموقوف على جابر رضي الله عنه. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجمع من السلف، ويروى عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وقد قال ابن حزم إنه صحيح عن ابن مسعود أنه أوجب زكاة على امرأته ذي حليها، ويروى عن عمر لكنه إسناده منقطع، ويروى عن عائشة لكنه لا يصح عنها، ويروى عن أنس ولا يصح أيضا. بل قال بعض العلماء إنه لا يكاد يصح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول له في الجملة دليلان. الدليل الأول العمومات، الدليل الأول إيش؟ العمومات، كقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. والدليل الثاني بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والثاني حديث عائشة، والثالث حديث أم سلمة، وكلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الزكاة الحلي، أوجب في الحلي الزكاة. والمسألة على كل حال تتجاذب هذه الآراء، والأقرب والله أعلم رأي الجمهور، رأي الجمهور أنه لا زكاة في حلي النساء المستعمل. وأما الأدلة العامة فتقدمت الإجابة عليها، وأما الأدلة الخاصة وهي الأحاديث الثلاثة المذكورة فقد نص جمع من العلماء الكبار على أنه لا يصح منها شيء. قال الإمام الترمذي في كتاب السنن: لا يصح في هذا الباب إيش؟ شيء. وقال ابن حزم في المحلى: استدلوا بأحاديث واهية لا ينبغي الالتفات لها، مع أن ابن حزم طبعا يرى وجوب الزكاة لكنه يراه بالأدلة إيش؟ العامة، لكن يقول كل هذه الأحاديث ضعيفة، ثم نقدها واحدا واحدا. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه الخواتم أو أحكام الخواتم: إنه لا يصح في زكاة الحلي حديث. فأحاديث الإيجاب كلها فيها كلام، وعلى كل حال هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، لكن فيها ملحظ لطيف في الحقيقة، وهي أن هذه المسألة يعني هي مبنية غالبا على هذه الأحاديث الخاصة، ومع هذا فالمحدثون من الفقهاء لا يرون فيها الزكاة، وهم مالك والشافعي وأحمد، فمعنى أنهم لا يثبتون إيش؟ هذه الأحاديث. والذي أوجب الزكاة، مع أن المسألة عمدتها الأحاديث كما قلنا، هم أهل الرأي وهو أبو حنيفة رحمه الله. فهذا ملحظ لطيف يعني يؤيد القول بأنه لا زكاة فيها، لأن عمدتها في الغالب كما أشرنا قبل قليل هو الحديث، والأحاديث الواردة في هذا الباب كلها فيها كلام. طيب، يقول المؤلف بعد هذا: لكن من أرادت أو أراد إخراج زكاة زوجته فهذا حسن وهو خير ولا يثرب على هذا، لكن من لم يخرجها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت أو إذا كان الذهب سواء كان حليا أو نحوه اتخذ كنزا أو اتخذ للإدخار وللإنفاق هذا تجب فيه الزكاة، أو كانت حلية محرمة أو كانت صناعة محرمة فهذا أيضا تجب فيه الزكاة لأنه يعود إلى أصله وهو إيجاب الزكاة فيه، فهذه الصنعة تلغى فيعود إلى كونه ذهبا واجبة فيه الزكاة. وهكذا إذا كان الحلي للكراء ما هو للاستعمال فهو يعود أيضا إلى أصله أنه يجب أن يزكى كحلي أو كذهب مصفى. قال ويباح للنساء ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة مثل القلائد والخماخم والخواتيم والخلاخل وما أشبه ذلك، والنساء قد وسع لهن في استعمال الذهب، قال عليه الصلاة والسلام وقد أخذ الذهب والحرير بيده قال هذان حلال على إناث أمتي، هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. قال ويباح للرجال، وتقدم طبعا الكلام في باب الآنية إذا تذكرون الكلام على هذه المسائل. قال ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة، المنطقة التي تلبس في الوسط ونحوها، والمراد حليتها يعني حلية أنها تحلى ما هو يكون خالص من الذهب أو الفضة، عفوا من الفضة، إنما حلية. قد جاء أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة، ورخص كثير من العلماء في الفضة، وجاء في مسند أحمد قال وأما الفضة فالعبوا بها لعبا اختلف في صحته. نعم، وبهذا نكون انتهينا من الكلام على هذا الباب. والمقصود بالكراء كما أشرت قبل قليل التأجير، يعني إذا كانت امرأة أو كان رجل عنده ذهب يؤجره على النساء في ليالي العرس مثلا، هذا فيه زكاة الذهب، فيه زكاة الذهب لأنه لم يعد ذهبا مستعملا. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. هناك مسائل سأشير إلى بعضها قد ننساها، يعني مسائل مهمة فيما يتعلق بزكاة النقدين سأذكرها باختصار. المسألة الأولى، ما حكم زكاة الرواتب وكيف تزكى؟ بعض الناس يظن أنه إذا كان عنده رواتب لا زكاة عليه، إنما الزكاة على الأموال المدخرة، وهذا غير صحيح. نعم، الراتب لا يجب أن تزكيه كلما قبضته، لكن متى تجب الزكاة في الراتب؟ نقول فيه تفصيل. إن كان هذا الراتب الذي تستلمه تأكله ولا يبقى منه شيء، أو لا يبقى منه إلا الشيء اليسير الذي هو دون إيش؟ النصاب، كنا 1636 قبل قليل، أحسنت، فهذا لا زكاة فيه. المشروط وجوب الزكاة حولان الحول. لكن إذا كان الإنسان يوفر من راتبه شيئا فنقول إذا توفر معك شيء بلغ النصاب خلاص تبدأ بحساب زكاتك سنة الزكاة. فإذا أنت مثلا توفر من راتبك كل يوم كل شهر 500 ريال مثلا، طبعا الشهر الأول استلمت الراتب أكلت كلها لها 500 وضعتها في حساب خاص أو في مكان خاص، ثم الشهر الثاني 500، الشهر الثالث 500، كم صار معك؟ 1050 إلى الآن ما عليك زكاة. فإذا بلغ ما معك 1636 أما في آخر هذا الشهر الرابع مثلا أو في نصفه ولم تنقص عنه زين، أو في أوله أول ما استلمت صار عندك 1500 مع رواتبك، راتبك يعني صار معك 7000 مثلا، ثم بدأت تأكل منها المعتاد ولم تنقص عن 1636، فهنا تبدأ حساب حول الزكاة من هذا الشهر اللي هو بداية الشهر الرابع أو نهاية عفوا الشهر الرابع الذي قبضت فيه ما زاد فيه المبلغ عندك على النصاب، ثم استمر عندك المال لا ينقص عن النصاب. خلاص افرض أن هذا الشهر شهر 4 للهجرة اللي هو شهر مثلا ربيع الآخر، خلاص السنة القادمة في ربيع الآخر يكون عندك نصاب قد حال عليه الحول، قد حال عليه الحول. طيب تجب عليك الزكاة، هذا لا إشكال، لكن هل تزكي جميع المبلغ الموجود عندك المتوفر؟ نقول الأولى لك والأحسن أنك خلاص المبلغ المتوفر عندك الآن، طبعا أنت شهر 5 وفرت 500 وشهر 6 وشهر 7 وشهر 8، لكن يصعب على الإنسان أنه يجعل زكاة لكل شهر، لا نقول ضع لك شهر في السنة من بداية الحول أو تمام عفوا من بداية النصاب كمال النصاب، ثم إذا دار الحول على هذا النصاب زكي الموجود، لا تزكي، لا تدخل في الوعاء الزكوي 7000 اللي راتب هذا الشهر لأنك يقينا الآن استلمتها، لكن كم توفر عندك في 12 شهر؟ 6000 ريال اللي 500 كل شهر 6. نعم بعضها له شهرين وبعضها 3 شهور وبعضها، لكن صعب انك تبي تقول والله اليوم بزكي فقط 500 الاولى. طبعا ما هي 500 الاولى؟ اللي هو 1600 الاولى، 1600 الاولى، ثم تبدا تحسب كم زاد عندك في شهر جمادى الاولى، زاد عندك 500 اللي زدتها فوقها، تزكي فقط 500 هذه، ثم الشهر جمادى الآخرة تزكي 500 التي زادت عندك في شهر جمادى الآخرة. اللي بيسوي هذا بكيفه، بس هذا يحتاج محاسبين. وطيب هذا في السنة الأولى، السنة الثانية تبي تتغير الأمور وتبيك ترتيب جديد، يبيك موظف محاسب يقعد يضبط لك شغلك. وهذا التعاملات طبعا لا أحد يفتيك بهذا، ولا تنشبنا وتنشب أهل العلم في الفتوى، احنا نقول لك ضع لك شهر تبي تنشب عمرك، راح ضبط حساباتك لحالك، لا تجي تصدع روسنا وتقول والله. والإنسان لا يبخل بالزكاة، وهذه نقطة مهمة نكررها ونذكرها مرارا، الزكاة ليست عقوبة وليست ضريبة وليست يعني شيء يدفعه الإنسان كارها، لا، الزكاة مثلها مثل الصلاة تماما، مثلها مثل الصيام تماما، مثلها مثل الحج والعمرة تماما. فالزكاة عبادة من أعظم وأفضل وأجل العبادات، بل هي ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام، بل يجب عليك أن تخرجها طيبة بها نفسك بدون أي تردد، بدون أي تردد. قال الإمام الطبري في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال أخرجوها طيبة بها نفوسكم. وفي حديث عبد الله معاوية الغاضر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما. فيجب أن تخرجها ونفسك منشرحة الصدر طيبة بذلك. فلذلك هي عبادة، مثل ما تحب الصلاة يجب أن تحب الزكاة، ومثل ما تحب الحج والعمرة يجب أن تحب الزكاة، ومثل ما تحب الصيام يجب أن تحب الزكاة، يجب التنبؤ لهذا. طيب إذن يضع له شهرا ويخرج الزكاة على أهلها كما سيأتي بيانهم في درس مستقل إن شاء الله تعالى. هذه المسألة المهمة لأحببنا أن ننبه لها، وفي مسائل أخرى مثل مسألة المال إذا كان النقد، يعني إذا كان الإنسان يجمعه لشراء منزل أو يجمعه للزواج هل يجب عليه أن يزكي؟ نقول نعم يجب عليه أن يزكي، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، إنما اختلفوا إذا كان يجمعه لقضاء دينه، وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أما إذا كان يجمعه لأشياء من أغراضه الخاصة كأن يشتري سيارة أو يشتري بنزلا أو ما يجب عليه أن يزكيه كل سنة، يقول ينقص، نقول ينقص ظاهرا لكنه فيه الخير والبركة باطنا، والزكاة طهرة له، وإلا فلا خير في هذا المال الذي تجمعه. المسألة الثالثة، إذا كان عند الإنسان حساب يسمونه ادخار في البنك، يعني عنده حساب فقط يضع فيه المال، هل يزكيه؟ نعم أيضا يجب عليه أن يزكيه. وبعض الجهلة يقول الحساب هذا اللي ما يتحرك ما فيه زكاة. طيب وين الزكاة؟ قال في الحساب اللي تحركه. منين جبتوا هذا؟ لعل شيطانا وقف لهم في موضع فأفتاهم بهذا، هذا ما له أي وجه. طيب فيجب الانتباه، من أشكل عليه شيء من أمر الزكاة فإنه يجب عليه أن يسأل أهل العلم. يجب الآن تيسرت الحمد لله سبل التواصل، سبل الأسئلة متيسرة جدا، سل عما بدالك، ويكون في نيتك ألا تتبع الرخص بل أن تتبع الشرع المطهر. أكتب بهذا القدر، وفي مسائل أخرى ستأتي مفرقة إن شاء الله في أبوابها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإليكم. طيب كالمعتاد إحنا نبدأ هكذا. ذكرنا الرواتب لك حالان، حال ينقطع فيها الحول، يعني ينقص فيها راتبك وما ادخرته عن النصاب، هذا ما فيها زكاة ولو قعدت 20-30 سنة. الحالة الثانية أن يبقى معك مال لا ينقص عن النصاب توفره من رواتبك، فهنا يجب عليك فيه الزكاة. فهاتان هما الحالتان، الحالة الأولى أنه كل شهر أصلا يجي يوم 25 يوم 26 ما عندك شيء، يمكن متسلف، بعضهم يجي يوم 20 وما عندك شيء يتسلف، هذا ما عليه زكاة لو بدع 20 سنة، وحتى لو راتبه 30,000 و20,000 ما يلزم زكاة. أما إذا كان يوفر من راتبه مقدار النصاب فصاعدا فتجب عليه الزكاة والله أعلم. طيب لو كان يوفر شهر وشهرين وثلاثة ثم يأتي الشهر الخامس أو الشهر الرابع ما عاد عنده الشيء، خلاص ما عليه زكاة، يبدأ يحسب حول جديد، يحسب حولا جديدا. فإن تم 12 شهر هجري أو قمري وجبت عليه الزكاة والله أعلم. طيب ماشي، أعطونا المسائل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نفرق بين مراجعة النية من باب الوسوسة ومراجعتها من باب احتساب النوايا وتكثيرها؟ إيش؟ نية. يقول كيف نفرق بين مراجعة النية اللي هو وسوسة ومراجعة النية من باب التكثير؟ ما لهم علاقة، ينبغي أن نفصل بين هذا وهذا. وليس ما مراجعة النية، تكثير النوايا هذا تكثير نوايا، يعني تنوي كذا ثم تنوي شيئا آخر وشيئا ثالثا، مثل أنا الآن أريد أذهب إلى مكة للعمرة، ماشي، هذه نية عمرة هي نية عبادة، لكن ممكن أن أنوي بذهابي أن أحضر الدروس اللي في الحرم، فأكون أيضا ذهبت وفي نية طلب العلم، فأنا سافرت طلب العلم، وأعرف ابن عم لي في مكة أو في جدة أو في الطائف مثلا أو خال أو خالة أو كذا، فأنوي أيضا أن أصله، فأنا نويت بسفري وإن كان سفري أصل العمرة، نويت أن أصل الرحم. أعرف أخلي في الله أيضا في مكة أو في جدة أو قريب من المناطق، فأنوي أيضا أن أزوره في الله، فهذه نية رابعة. آخذ معي مبلغ من المال وأقول سوف أتصدق مثلا في مكة، لأن الصدقة معظمة وقيل مضاعفة، فأيضا يكون عندي نية خامسة. وهكذا وهكذا، ممكن أن تنوي بذهابك إلى فقط العمرة 10 أو 20 نية. أيضا ممكن أن تنوي الدعوة إلى الله، تقول أنا سأذهب إلى مكة سأرتب لي كلمة مثلا في الاستراحة الفلانية، أو في المسجد الفلاني، أو في الجامع الفلاني، أو مع مكتب الدعوة الفلاني. المقصود أنك تنوي نوايا كثيرة بسفرة واحدة، وأنت وقدرتك ومعارفك ومعلوماتك وعزيمتك أيضا. وإذا قال بعض الناس النية تجارة العلماء، وهذا كلام جميل، هذا كلام جميل. أما الوسوسة لا، يعني تكرار تكرار تكرار لشيء واحد، ينوي يصلي ثم ينوي يصلي ثم ينوي يصلي ثم ينوي يتوضأ ثم ينوي يتوضأ ثم يعيد فيقول ما نويت، فهذا تكرار تكرار، ما هو نوايا جديدة مستقلة مختلفة. نعم والله أعلم. فما في علاقة، يعني ما في صلة بين هذا وهذا، والله أعلم. نعم، في أسئلة ولا نسأل كثير؟ طيب نأخذ هنا ونرجع لك يا شيخ. نعم. أنا سألت سؤال. كيف؟ سألت سؤال لكن بسأل الآن. اسأل الآن واحذفه يا الزبير. نعم. شخص أراد أن يذبح العقيقة عن ابنه شاتي، فأراد أن يذبح كل واحدة فيهم، يذبح الأولى في السابق والثانية بعد. يقول شخص يريد أن يذبح عقيقتين، لكنه يريد أن يذبح الأولى في يوم 7 والثانية في يوم آخر، لا بأس، لكن السنة والأفضل أن يذبح الثنتين في يوم 7. طيب لو أخرها، فنقول كل ما أخرتها كل ما كان خلاف الأولى، يعني أخرتها عن 7 اذبحها في يوم 8، أخرتها عن 8 اذبحها في يوم 9. والصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التسبيع اللي هو يوم 24 والحادي والعشرين، ليس فيه شيء قوي يعني، فلذلك من فاته اليوم 7 فليبادر، والله أعلم. لكنه هذا لا يؤثر على صحة العقيقة، لا يؤثر على صحة العقيقة، ولو تأخر أسبوع أو شهر أو شهرين أو حتى سنة أو سنتين العقيقة باقية، لكنه خالف السنة بالتأخير، والله أعلم. أعطنا واحد. أحسن عليكم، عند قراءة الأذكار بلا تتبر هل نأخذ أجورها؟ هل إيش؟ هل نأخذ أجورها؟ أجور ماذا؟ أجور الأذكار. ما فهمت السؤال. أعد. يقول عند قراءة الأذكار بلا تدبر هل نأخذ؟ شويش، عند قراءة الأذكار بلا تدبر. بلا تدبر، نعم. يقول إذا قرأت الأذكار بلا تدبر هل أوجر؟ نعم تؤجر، هذا ذكر باللسان، بقي عندك الذكر بالقلب، فلك أجر الذكر باللسان ولك أجر اتباع السنة، زين، كل هذا أنت مأجور عليه، ما في شيء يضيع عند رب العالمين. لكن هي كمالات كمالات كمالات، كل ما كملت كل ما كان أحسن لك، كل ما كان أفضل. فإذا قرأتها بتدبر وبتأني وبتفهم وبحضور قلب فهذا أكمل، والله أعلم. نعم يا أبا فجر. ها؟ يعني مثل واحد صانع ذهب تمثال، تمثال من ذهب، هل هذا حلال؟ لا، حرام، ففيه الزكاة لأنه ذهب. ماشي؟ والله أعلم. لحظة، نأخذ واحد هنا واحد من هنا. أحسن عليكم، يقول لو كسرت، وضح قراءتك شيخ زبير عشان بس أعرف مخارج الحروف. لا بس إيه، الحين تبلع علينا بعض الكلمات. أحسن عليكم، يقول لو كسرت سقط جوال صديقي بالغلط، لو كسرت قسط، أيوة، وانكسرت شاشة الجوال، ما الواجب علي؟ واحد كسر شاشة الجوال التي لصاحبه، الحمد لله يأتي له يصلح، يجيب له يودي ويصلح له، وله بالغلط، الضمان ما في غلط ما غلط، يعني بيروح مجانا كذا؟ لا، هذا ضمان. الضمان حتى لو مجنون يضمن، يضمن، نعم، يضمن ما أتلفه إلا إذا كان الشخص قد وضعه عنده أمانة. هذا فيه يعني كلام للعلماء أن الأمين إذا لم يفرط ولم يتعدى أنه لا ضمان عليه، أنه لا ضمان عليه. مثل واحد جالك قال خذ الجوال عندك ووضعته ولم تستخدمه ولا شيء، وضعته في مكان صحيح ولا، لكنه مثلا جاء سبب من الأسباب زلزال أو حريق أو فانكسرت الشاشة ولا خرب الجوال، هل تضمن؟ هذا ما في ضمان، أن الأمين لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط، والله أعلم. لكن واحد أخذ الجوال وطاح منه، ما يطيح الجوال إلا إيش؟ إلا بتفريط. جوالك في أحد يطيح الجوال بدون تفريط؟ يعني قد يوجد صور، لكن الغالب أنه تلقاه شاهي ولا يركض ولا، فطاح الجوال أو أهمله فسقط، هذا تفريط فيضمن. نعم. ما حضرت أمس أنت؟ أمس ذكرناها هذه. أمس ولا لا؟ يقول إذا أنا مسبوق بركعة فمتى أرفع يدي إذا قمت للركعة الثالثة؟ مع أن الإمام سيقوم للثالثة من التشهد وأنا أقوم للثانية. نقول لا ترفع يدك هنا، إنما تقوم إذا ترفع يدك إذا قمت لثالثتك أنت، والإمام يقوم للرابعة، فأنت تقوم وترفع يدك. طيب ما جلس للتشهد؟ لا يضر، لأنك تركت الجلوس لأجل المتابعة، فلا تترك الرفع لأن لا علاقة لها بالمتابعة. فاتقوا الله ما استطعتم، واللي تقدر عليه فعله، واللي ما تقدر عليه يسقط عنك، مثل التشهد الأول سقط عنك الآن، ما للتشهد الأول أصلا سقط لمتابعة الإيمان، لكن رفع اليدين لا يسقط لمتابعة الإيمان، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أقلد ابن عباس وأنقل علمه فقط لأني عامي، لكي ينطبق قول بلغوا عني ولو آية، فهل فعلي صحيح؟ أعد أنا أقلد ابن عباس وأنقل علمه فقط لأني عامي، لكي ينطبق قول بلغوا عني ولو آية، فهل فعلي صحيح؟ نعم، ما في شك، ما في شك، هذا فعل صحيح، وهذا شيء طيب جدا. أهم شيء أنك مثل ما قلت تقلد الشيخ ابن باز أو أي واحد من العلماء الثقات المعروفين. يعني لو واحد، أنا كنت أنصح كثير من الأخوة، قلت يعني انقلوا علم المشائخ الكبار، يعني واحد مثلا يحرص ينقل، يدخل على الشيخ موقع الشيخ ابن باز وكل يوم يأخذ فتوى مثلا وينقلها، يعني في المجموعة حقتهم أو في الأسرة أو كذا، أو يدخل على موقع دار الإفتاء ويأخذ من فتاوى اللجنة الدائمة أو موقع الشيخ ابن عثيمين أو غيرهم من كبار أهل العلم. هذا من أعظم ما ينبغي نقله من العلم، لكنك لا تروح المواقع مجهولة غير معروفة أو ناس غير ثقات وتأخذ وبس وتنقل، لا، هذا ما يجوز، لا بد من التثبت. ففعلك هذا طيب جدا، ونحثك عليه ونشد على يديك، لكن يبقى نقطة مهمة، أن ما في أحد يسلم من الخطأ، لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا أبو بكر الصديق قبلهم وهو خير منهم ولا عثمان عمر ولا عثمان ولا علي، ولا، ما في أحد يسلم من الخطأ. فإذا علمت أن هذه الفتوى من هذا العالم ما كان، سواء أبي بكر رضي الله عنه أو غيره من الصحابة أو أحد الأئمة الأربعة أو أحد الكبار مثل ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن عثيمين أو ابن باز أو الشيخ مثلا، يعني أي كان مثل الشيخ ابن سعدي أو غيرهم، إذا علمت بطريق أو بآخر أن هذه الفتوى خطأ، فلا يجوز لك أن تقلد ولا يجوز لك أن تنقل. كيف تعلم؟ هذا باب آخر، هذا باب آخر. لكن القاعدة العامة مثل ما قال العلماء، إذا رأيت العلماء يتجافون عن هذا القول، شفت في قول لهذا العالم غريب وكل العلماء سواه إيش يتجافونه، فاعلم أنها زلة. لأنه سئل بعض السلف أظن معاذ أو غيره قال لما قال لتلاميذه كيف نعرف زلة العالم، قال إياكم زلة العالم، قال كيف نعرفها، قال إذا رأيت الناس يتجافونها فاعلم أنها زلة. وكل عالم لا يخلو أن يكون له خطأ وله زلة، لأن لا أحد معصوم، وبعضهم له زلة فرجع عنها وبعضهم لا لم تتبين أو تبينت لغيره في زمانه لكن هو قال لا ليست زلة، بل أنا مقتنع بهذا الرأي. لكن أنت إذا رأيت الناس كل الناس كل العلماء يقولوا والله هذا الرأي ما أحد يراه من فتوى الشيخ الفلاني، أو خلاص اتركها اتركها، والله أعلم. لا أحد معصوم ولا أحد يقبل قوله كله ويعمل بقوله كله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. كل هذه قاعدة أهل السنة، كلام الإمام مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، والله أعلم. نعم، أحد عنده السؤال؟ من أراد الهرب من الزكاة هل تسقط عنه الزكاة؟ لا، ما تسقط عنه الزكاة. وقال بعضهم تسقط عنه الزكاة وهو آثم، لكن إذا هذا إنما يقال إذا فعلا يعني يريد أن يتخلص، لكن أيضا المال تخلص منه، هذا الأقرب أنه لا يزكي لكنه آثم بالقصد. لكن إذا هو أخرج مثل مبلغ يسير لكن باقي المبلغ موجود، أنا أقول الحقيقة ما تسقط، مثل هذا اللي تقول أخرج 5 ريالات بس عشان تصير 1630 ريال مثلا، هذا يلزم الزكاة في الباقي، لأنه قد حال عليه الحول في الحقيقة وعنده نصاب، لكن 5 دي ما يزكيها لأنه ما عاد به عنده، لكن نقول يلزمه أن يزكي الباقي لأن الحيلة باطلة شرعا. لكن لو أخرج 1000 كله 600 يقول ما عاد عنده زكاة، ما عنده مال يزكيه أصلا، وهو آثم بنيته، قصد سيء، يعني هو كان ممكن يشري الغرض عقب شهر لكن قال بقدمها عشان تسقط عليه الزكاة، هنا حقيقة تسقط عن الزكاة لكن يأثم بهذا القصد الفاسد، والله أعلم. طيب، أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: أنا أسافر لبلدان إسلامية وأنا عامي وعندهم دروس فقهية، لكن يخالفوننا ببعض الاجتهادات الفقهية، فهل أحضر وأستمع لدروسهم؟ على كل حال لا بأس أن تستفيد إن كان هذا العالم اللي بتحضر عنده أهم شيء ما عنده لبس في العقيدة، في التوحيد، في باب العقائد، في مسائل العقيدة، فلا بأس تستفيد، لكنك ترجع إلى علمائك الذين تعرفهم وتثق فيه. إذا أشكل عليك شيء لا تأخذ به، قيده، اكتبه، ثم إذا رجعت إلى العلماء اللي تعرفهم قل والله أنا سمعت أحد المشايخ يقول كذا، أحد الفقهاء يقول كذا، وناقش فيه علمائك الذين تعرفهم تثق فيه، حتى ما يكون عندك إيش كثرة يعني تغيير للأقوال والآراء، كل يوم لك رأي، لا، خليك ثابت على الآراء المعروفة عندك وعند المشايخ الذين تتلقى عنهم. نعم، لكن إذا كان هذا الرجل اللي بتجلس له عنده منهج سيء في التفقه أو ضعيف فاتركه، حتى لا تقدر تلتزم التزامات وتشوش عليك ذهن، يشوش عليك ذهنك ويصير عندك تضارب. وبعض الناس المشكلة سيكون مو التضارب في ذهنه فقط، بل سيكون التضارب في دينه، ويبدأ يشك في الدين نفسه، يقول والله هذا الدين، لا، هو مو الدين، هو اجتهادات العلماء، في قضايا قطعية وفي قضايا اجتهادية، فالاجتهادات يختلف فيها الفقهاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فأثبت وجود الأجر للاجتهاد، فالاجتهاد موجود. طيب هذا عند الشيء خلع الجورب، إذا خلع الجورب بعد أن مسح عليه بعد الحدث هل ينتقض الوضوء؟ في خلاف، الراجح أنه لا ينتقض الوضوء، وله أن يصلي بالوضوء السابق، لكن ليس له أن يلبسه مرة أخرى ثم يمسح عليه، بل إذا أحدث لازمه أن يغسل قدميه، والله أعلم. باقي شيء؟ خلاص؟ باقي أخشى. نعم. هل العبرة أن يعتد بالوجبة أم العبرة أن يعتد بالمصة إذا تحقق 5 رضعات في حولين؟ اختلف العلماء في حقيقة الرضعة المحرمة، والأقرب والله أعلم أن الرضعة المحرمة هي ليست أن يشبع، وليست مجرد المصة، إنما هو التقام الثدي حتى يطلقه من نفسه، فإذا التقم الثدي فمص فمص ثم تركه ليتنفس مثلا هذه واحدة، ثم إذا التقمه أخرى فمص منه حتى تركه فهذه الثانية، ولو في جلسة واحدة. ومما يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فالمقصود أن هذا يشهد لهذا وليس نصا فيه، لكن هذا أقرب إلى معنى الرضعة، والله والله أعلم. نعم. أحد عند السؤال هنا؟ تفضل تفضل. العملات الرقمية إذا كان يعني أنا ما يعني ما عندي تحرير لها، لكن يعني أنها بلغت مبلغ التداول العام، فأنا أقول ننتظر حتى تبلغ مبلغ التداول العام، فإذا صارت تبلغ مبلغ التداول العام صار يجب فيها الزكاة، يجب فيها الزكاة والله أعلم. فهي أشبه بالفلس الآن اللي عند الأولين، تداول خفيف يسمونها الفلس، وهو العملة النحاسية ما بلغت مبلغ التداول بالذهب والفضة، فإذا يسمونها كانت رائجة وتعامل أكثر الناس بها صارت لها أحكام الزكاة على الراجح، ويعني هكذا العملة الرقمية والله أعلم. عندك شيء يا يزيد؟ عندك شيء يا نايف؟ دعنا من هذه المسألة، دعنا منها. نعم. هذا حديث اسم المسكتان، هذا في إسناده ضعف، كل الأحاديث الواردة في هذا إسنادها فيه ضعف والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم